أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وعقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وأذنت لربها وعقت يا وعلى قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ What? Oh! Oh. فَقَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ دَعْوَةً

بسم الله Amen.

Oh. فَإِنَّمَا